الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تدبرت أن كل ركعة صليتها في حياتك تقول فيها الحمد لله رب العالمين، وتدبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان، لذهلت وتفكرت في السر، في سر الحمد في كل صلاة. تعالوا نتدبر أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذكر فواح. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة مع الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وكتاب أسرار الصلاة. وفي الحقيقة في هذه الحلقة أريد أن ينصرنا الله جل جلاله على عدونا الشيطان الرجيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إننا نحتاج أن نفهم كرم الله علينا أن شرع لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مبتدأ الصلاة. جميل، جميل جدا أن يكون في مبتدأ الصلاة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. شيء جميل، كأنك وانت داخل الطريق مسافر على طريق الكريمات يقول لك حد يشاور لك وتقف، كأنك مثلا إذا وصلت إلى مكان خلي بالك من جواز السفر، لو حد ياخد منك جوازك. إذا وصلت إلى مكان يقولك خلي بالك من تليفونك. هو ده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أول ما تقرأ القرآن خلاص كبرت تكبيرة الإحرام، هتقول أدعية الاستفتاح وبعدين تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وتعالوا قبل ما ندخل في الاستعاذة نقف وقف مع الاستفتاح، وتعالوا نسأل الناس، انتوا تعرفوا حاجة اسمها أذكار الاستفتاح؟ تعالوا نسأل الناس كده السؤال ده، نقول له قول لنا ذكر من أذكار الاستفتاح، نشوف الناس هتقول ايه. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس. قول لنا ذكر من أذكار الاستفتاح. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. مش عارف. لا استفتاح. اللهم ارزقنا برزق حسن. ذكر ايه من اذكار الاستفتاح؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت. ودينا ذكر من اذكار الاستفتاح. اللهم إني توكلت واعتمدت عليك. بس يعني في كده يعني بقول هي ماشي بس طبعا مش حاضرة معايا دلوقتي. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. طب تعرف إن هي أذكار الاستفتاح؟ لا ما أعرفش. ذكر من عمي مش حافظ أذكار الاستفتاح صراحة. طب إيه هي أذكار الاستفتاح؟ الأذكار الاستفتاح اللي هي استفتاح الصلاة وكده ولا؟ لا إله إلا الله. ذكر من أذكار الاستفتاح الصلاة. الحمد لله رب العالمين. الاستفتاح نقدر نقول من يتقي الله يجعل له مخرجا. الله يفتح عليك يا حاج. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يا رحمن انقذنا فبين يديك ارواح فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. ارايتم مشكلة أن ينسى الناس الاستفتاح، أن يغفل الناس عن الاستفتاح. ده كلام حد يدخل من غير ما يخبط؟ حد يدخل من غير ما يخبط؟ حد يطلب طلب وده أنت ما تعرفش تكتب طلب إلا لما تكتب فيه السيد الأستاذ الدكتور فلان تحية طيبة وبعد. إزاي تدخل في الكلام؟ الناس فكرة إن موضوع الاستفتاح ده هزار. لا مش هزار، ده جد ومهم جداً ومؤثر جدا وله علاقة بأن يفتح لك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته أن يكبر الله ويحمده ويثني عليه ثم يقرأ القرآن. شفت بقى سيدنا النبي قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وطلع أن الراجل المسيء صلاته ده ما يعرفش حاجة اسمها دعاء الاستفتاح. طب احفظ معايا أذكار الاستفتاح دي، إنك تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. قول لي ايه ده؟ يعني ايه تعالى جدك؟ انا معلش مش فاهمها في ايماني. تعالى جدك الجد يعني العظمه، فبتقول له تعالت عظمتك، عظمتك عاليه جدا، عاليه مقام وعاليه رفعه وعاليه ذات. وتعالى جدك ولا اله غيرك. تعرف تقوله تاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. كذلك من ادعيه الاستفتاح ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشيخ الألباني بيقول كلمة طريفة قوي في كتاب صفة صلاة النبي، وطبعا مش معقول نبقى بنشرح أسرار الصلاة وما نذكرش الكتاب ده وما أقولكش تشتريه. لازم تجيب كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني وتجيب كتاب أسرار الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله. الشيخ الألباني بيقول إن بعض الناس بيجوا في ذكر الاستفتاح ده ويكسفوا يقولوا، يختشوا يقولوا، يستحيوا إن هم يقولوا وأنا أول المسلمين، فيقول وأنا من المسلمين. لا، قول وأنا أول المسلمين، لأن لما تقول وأنا أول المسلمين أنت مش كده بتقول يعني إن أنت إنسان عظيم وأفضل من أي حد. لا، أنت بتقول وأنا أول المسلمين يعني يا رب أنا أول واحد محتاج لك، أنا أول واحد محتاج إنك تتوب عليه، أنا أول واحد محتاج إنك تعفو عنه، أنا أول واحد محتاج لك يا رب، وأنا أول وأنا أول المسلمين. احفظ أدعية الافتتاح. من أذكار الافتتاح كذلك أن تقول اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. لابد أن تعرف أذكار الاستفتاح. قل لي كل ده قبل ما أقرأ الفاتحة؟ أنت حر. أنا بقول لك اللي بيخبط الخبطة دي بيتفتح له على الآخر. هتكروت انت حر. فأذكار الاستفتاح دي هي بنفسها لذة. ثم تعالوا إلى الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. لازم تفهم العلاقة بيننا وبين الشيطان الرجيم عاملة ازاي. لازم نعرف الشيطان الرجيم. قال الله جل جلاله إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يا صديقي يا عم محمود لازم تبقى عارف إن انت لما بتدخل في الصلاة الشيطان كان موجود جنبك زي اي حد موجود جنبك. الشيطان وانت داخل في الصلاه كان سامع اخر كلام انت بتتكلمه، كان سامعه. كان شايف اخر واحده ست عدت قدامك زي ما انت شايفها. عارف عارف الشيطان عارف انت بتحب الشطه ولا لا. لا الشيطان عارف لو بتحب الشطه بتحبها فلفل ولا بتحب البودره الحمراء دي. الشيطان عارف انت بتحب الفلوس فكه ولا صحيح. الشيطان عارف انت بتحب الفلوس في ارصدتك ولا في جيبك. تصور الشيطان عارف عنك تفاصيل كتيره جدا. لازم تبقى عارف الصفه دي في الشيطان. والصفه الثانيه انه ضعيف جدا. قال الله عز وجل ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اسهل واحد تغلبه في الدنيا كلها الشيطان. تصدق بقى اسمه خناس من شر الوسواس الايه الخناس. عارف يعني خناس؟ يعني الجراي اللي بيجري. ما ينفعش في الخناقات الجراي ده. ده اول حاجه بيكت، اول حاجه بياخد ضلوب في رجله ويجري. وله ضرات، وله ضرات يعني ما بيعرفش يمسك نفسه كمان وهو بيجري، بيقعد له ضرات. يا نهار ابيض جبان قوي ورعديد. اسهل واحد تغلبه في الدنيا كلها هو الشيطان، الشيطان الرجيم. بس تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شفت الجمرات اللي بنجمعها في الحج؟ يا رب ارزقنا الحج يا رب، يا رب نفسنا الحج ارزقنا الحج يا رب، يا رب الفلوس فلوسك ارزقنا حج يا رب، يا رب البيت بيتك ونفسنا الحج يا رب. لما بنيجي نجمع الجمرات للحج، الجمره دي بتبقى قد ايه؟ بنجيب دبش، بنجيب برادوره، بنجيب قد ايه؟ بنجيب لوح كونتر؟ لا ده حصوه كده قد الحمصه واصغر من الفوله، مش قد الفوله، اصغر من الفوله. ازاي ده؟ انا هرجم الشيطان. قال لي لا لا ده مش الشيطان ولا حاجه يا جماعه، ده رمز. ايه ده؟ احنا بنمثل. سيدنا عبد الله بن عباس قال الشيطان ترجمون وملة ابيكم ابراهيم تتبعون. انت لما بترجم بترجم الشيطان، بس شوف بترجمه بايه. اصل هو ضعيف جدا مش اكتر من كده. عارف اللي بيشوف منام كابوس وحش وشايف ان حيات بتاكله وشايف انه هيقع من عماره وشايف ان الدنيا ضلمه وشايف اسد بيجري وراه وفجاه الحنش طلع له والرعب والفزع كله، لما يصحى من النوم او خايف وبينهج من الكابوس، الشريعه بتقول له يعمل ايه؟ فليدفل عن يساره ثلاثا. يا نهار ابيض كل البرومو اللي انت شفته وانت نايم ده المرعب ده. بس كده مش تبصق، تدفل تنفس وينتهي الشيطان. خناس. بس الخناس ده بقى ابوابه كتير. تعدي واحده ست يقول لك بص يا كابتن، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يجري. مش هيطول معاك، والله العظيم هيطول معاك، بسرعه هيجري. بس هيقول لك طب بص دي بقى واحده تانية اهي، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيجري كت مش هتتعب. وبعدين يقول لك في مصلحه قرشين ما تشغلش بالك حلال ولا حرام، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيجري كت. بس عنده باب تاني يقول لك فلان بيحسدك وبيحقد عليك وبيكره لك الخير، انت هتفضل تحبه وهو بيكرهك، تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هيجري كت مش هيستنى. وهكذا. لازم تبقى عارف ان الشيطان ده سهل جدا ان انت تقدر عليه. بس ابن القيم عليه رحمه الله بينقل لنا كلمه بقى عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه، بيقول وقال لي شيخ الاسلام يوما قدس الله روحه ونور ضريحه، اذا هاش عليك كلب الغنم فلا تشتغل بمحاربته ومدافعته، وعليك بالراعي. انت كل ما هيجي عليك الكلب وانت ماشي هتقعد تجري وراه وتقعد تشوح له، الكلب عارف ان انت غريب هيجي عليك اكتر، تحدفه بحجر يهيجي اكتر، ما هو عايز يلعب، الكلب عايز يلعب، تحدفه بخشبه عايز يلعب يهيجي عليك تاني، مش راضي يفك منك. لكن لما تقول لصاحب المزرعه الله يكرمك يا حاج عم اشرف الكلب بتاع مزرعتك ده عامل لي دوشه، يقول لك ايه؟ ركسي. بس كلب يطاطي راسه وينتهي ويختفي ويخلص. ليه؟ لان انت ندهت على الراعي وهو عارف ان الراعي ده يا ياكله يا يحبسه. فلما يجي لك وسواس تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عارف شيخنا الشيخ وحيد بالي بيقول ملاحظه جميله جدا وعايزك تركز معايا الله يكرمك، ركز معايا ربنا يهديك، ركز معايا علشان تقدر على الشيطان، ركز معايا. خلاص احنا الحلقه قربت تخلص، فاضل لنا دقيقه واحده. الشيخ بيقول ايه؟ الشيخ وحيد ربنا يديله الصحه ويكرمه ويمتع المسلمين ببركاته في كل الدنيا. الشيخ بيعيب على الرقاه اللي بيجي يرقي واحد ممسوس انه يقعد يفتح ديالوج وحوار مع الشيطان. يقول له انت مين؟ يقول له انا عفركوش. انت منين يا عفركوش؟ يقول له انا من قبيلة في الهند. وجاي ليه يا عفركوش؟ يقول له انا مش هسيبه، انا بحبه ومش هسيبه ومش عارف ايه. شوية يقوم الجنة يقول له السلام عليكم ورحمة الله. يقول له انت مين؟ يقول له انا عبد المحسن الوقار. انت مين يا عبد المحسن؟ انا زعيم قبيلة في المدينة المنورة من الجن، وجينا نساعدك عشان انت بتعرف ترقي كويس علشان ننصرك، بس خلي بالك ان مش وكل ده هو شيطان واحد عمال يلعب بالراقي الكرة، وقبائل من الهند جت وقبائل من المدينة المنورة معها الكرة، وهيغلبوا دول وده قاعد في النص. انت ايه اللي بتعمله ده؟ الشيطان احقر من الحوار ده انك تقول له انت مين وجاي منين وعامل ايه. انت بتقول بسم الله ارقيك يا رب اكفينا شر الرقاة اللي ما بيعرفوش يرقي يا رب، وبيفتروا على الناس. الموضوع مش عايز كده، ولا اخرج بسم الله اقول الشهادتين يا عم الحاج، واحد الله بس بسم الله ارقيك والله يبريك، لحد ما بقى يرقوا بالتليفون ويرقي بالتلفزيون واخرج وخرجت ايه الكلام ده. لا مش كده خالص، انت مش محتاج حد يرقيك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عارف لما هتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم ليها طعم جميل، والفاتحة ليها طعم جميل، بعد ما تعرف ان الشيطان ضعيف وجري وحدوق لذة ولا في الاحلام. قم فصلي لتنعم بهذا الغرام، فان المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.